بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ القارعة وش القارعة؟ يعني أمر عظيم القارعة. هي بتقرأ أسماء الناس الجيال، هي بتقرأ أسماء الناس يموت في جمعة. هذه صيحة واحدة وما في الناس كلهم بتقرأ أسماءهم ويموتوا. وما أدراك ما القارعة؟ وماش أدراك يا محمد وش القارعة؟ القارعة أمرها أمر عظيم. بتقرأ الناس ويموتوا ولا يقومون حساب ولا جزاء، يوم عظيم. حسب الله فيها الناس عدد في أعداءه يثيب أولياءه. القارعة ما القارعة؟ القارعة ما هي القارعة؟ يعني القارعة أنها أمر عظيم. وما أدراك ما القارعة؟ وش أدراك يا محمد وش القارعة؟ لو ما حضرنا لك بها. قال يوم يكون الناس كالقراش المكتوس، هذا القارعة، هذا القيامة، باسكم القيامة. الناس بيخرجوا من قبورهم مثل الفراش المكتوس، ولا مثل جرادين تملى الدنيا وتملى كل ما عندهم. ما هو منتظم، شيء بيطير كذا وشيء يجي كذا وشيء كذا، ما يعني كثرت فيه. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال بعدين تجي مثل الصوف ذا اللي بده منفوش بده بده فزار ذا حقتها تمد حالة فلا من اللهج بيبين فيها بطع من الصوف شعر صغار صغار هالجبال بقى بده هبا هبا أما في رمز ذا اللي بده فزار ذا. فأما من ثقلت موازينه، فأما من جاء ميزان الثقيل بالأعمال الصالحة فهو في عيشة راضية، عيشة مرضية ونعيم في جنة النعيم. وأما من حفت موازينه، جاء موازين خفيفة ما فيها شيء أعمال صالحة ما في شيء، فأمه هاوية، أم راسته الأم هاوية بها الله انكسر على راسه يهوض في يسقط على راسه في جهنم. فأمه أم راسه الأم بسمها الأم تيه أمه أم راسه بها الله في عذاب جهنم في عذاب جهنم. فأمه هاوية وما أدرك ما هي ويدرك وش باته ويديه نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم.